أول شيء لا يدعو، ثاني شيء لا يجتمع على ضلال، ها؟ وبعدين لو جاعوا في أيام يشبعوا في الأيام اللي بعدها. ها حصلت مجاعة في زمان عمر بن الخطاب، 9 أشهر عام الرمادة بيسموه، ها؟ جلود الناس من الجوع ومن الشدة ومن الخهر صارت سوداء كالرماد، معناه حتى كانت الوحوش والسباع تأوي إلى المدينة تطرق، ما فيش جلد وقحط، معناه. وكان يعني عمر يأكل الخبز بالزيت، لا يجد شيئا إلا هذا، وكان الناس يتواسون فيما بينهم، واللي يجوا من بعيد في أماكن من الشام عايزين، صار قحطا وجد 9 أشهر وصبروا حتى إيه مرت بهم هذه الأزمة. نعم نعم عليه السلام، نعم انظر كيف، فبارك الله فيكم، لا يجوع، ايه هذه واحدة، لا يجوع يعني ما تحملش هم المستقبل، لان ممكن يقعد واحد انا هاكل ازاي بكره، انا هعمل ايه بكره، في وظيفه ولا ما في وظيفه، في عمل ولا ما في عمل، يقعد الرجل ايه راسه تعبانه من التفكير. او النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يجوع، لا يجوع الخصائص. طب هو ينبغي اليقين بمثل هذه النصوص، اليقين لكي نتحصل على ثمرتها وفائدتها، ولا يجتمع على ضلاله. الثانيه، ولا يستباح بيضة المسلمين، لا يستأصلون. انتهينا من هذا الباب. الباب اللي بعده بقى يا اخوان، الباب 21، قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يونس بن محمد عن أبي وكيع عن القاسم بن الوليد عن الشعبي عن نعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبي قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان وقيل له ما بعث إليك إلا ليسألك عن شيء، فقال سألني عن أشياء سمعتها من رسول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاثة، شوف ثلاث خصال، لا يغل عليهن قلب مسلم، معناه يعني معناه لا يغفل منها قلب مسلم، لا يغفل عنها ولا يخدع عنها، بل دائما يحترس منها ويحقق إخلاص العمل لله. الواحد يشوف هيك خلاص العمل لله، خلاص العبادة لله، والنصيحة لولاة الأمر، النصيحة عدم الغش، الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتاب ولرسول صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامة النصيحة. وليست معنى النصيحة يعني النصيحة بالكلام بس، لا، النصيحة هي بالكلام وبالفعل والعمل والصدق، عدم الغش. قال ولزوم الجماعة الحق، فإن دعوتم فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. باب ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام. طيب قول النبي عليه السلام عليكم هديا ايه، هديا ايه، ها، قاصدا يعني ايه، وسطا، ها، وسطا، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، لا تدهور ولا تهور. ليه؟ لأن منهج أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، ونور بين ظلمتين. نعم، أهل السنة والجماعة وسط في جميع الأمور، في باب الطهارة وسط، نعم. طيب في باب العبادات وسط،